السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه، فقال أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، وحد الكثرة 300، هكذا يقول أهل العلم والفقه. وأما من سمع اسمه صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم، فقد كان على المنبر يخطب الناس، وإذا به يقول آمين آمين آمين. فسئل لما أمنت يا رسول الله؟ فقال أتاني جبريل فقال لي راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. فأيما مؤمن يسمع اسم النبي العلم محمد أو أحمد أو الصيف النبي أو الرسول إلا ويجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، فإن أبى ذلك ورفض يذله الله في هذه الحياة. وها نحن مع الإمام البخاري في تفسير سورة النساء، وهو يذكر الآيات فقط من الصورة تبركا بالتفسير ورواية الأحاديث الواردة فيه. قال باب قوله فأولئك عصى الله أن يعفو عنهم، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، هؤلاء الذين تأخروا عن الهجرة استبطأوها وما هاجروا وما استجابوا، فالله يرجو لهم العفو والعفو عنهم، عسى الله أن يعفو عنهم يوم يتوبون إليه ويرجعون. قال الشيخ حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده. ثم قال قبل أن يسجد، لما قال سمع الله لمن حمده قال المصلون وربنا لك حمد، قبل أن يسجد قال: اللهم نجي عياش بن ربيع، اللهم نجي سلم بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. لما دعا هؤلاء المؤمنون المستضعفون في مكة ودعا المشركين في مكة أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وأصابهم قحط والله وجدب 7 سنوات استجابة الله لدعوة رسوله، لأنهم ينكلون بهؤلاء المؤمنين ويعذبونهم والله قد عفا عنهم. وقال الشيخ: باب: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. المسافر في صلاة إذا كان هناك مطر يعذر به فيجمع بين الصلاتين أو يؤخر الصلاة. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا حجاج عن ابن أبي جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، قال عبد الرحمن بن عوف: وكان جريحا، فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية. فالمسافرون كالمجاهدون إذا نزل المطر أو كان جراحات أو كان يقصرون الصلاة ويجمعون بين صلاتين تخفيفا عليهم. وقال الشيخ: باب قوله: ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. ماذا قالت عائشة في الآية هذه؟ قالت عائشة: هو رجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله ثم في العنق في النخل، فيرغب أن ينكحها، يرغب أن يتزوجها ويكره أن يزوجها رجل آخر فيشركه في ماله بما شركته هي، فنزلتها فيبغضها فيعضلها فانزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أي شقاقا وارتفاعا أو إعراض وعدم إقبال عليها، قال ابن عباس شقاق تفاسد يعني وأحضرت الأنفس الشحاء، قال: هواه في الشيء يعرض عليه كالمعلقة، لا هي أيم ولا هي ذات زوج، نشوزا بغضا. معنى هذه الآية الكريمة: يكون الرجل امرأته لها مال وهو من ورثتها، وهي ليست بجميلة ولا بمتأدبة ولا، وماذا يصنع؟ يرغب في أن يبقى عليها زوجها ليكون المال له، ما يرغب أن يزوجها شخص آخر فيأخذ المال فيبقيها ويؤلمها ويتعبها، ما هي بمتزوجة ولا مطلقة، هذا ما ينبغي. القاعدة الأصولية: إذا كان الرجل ما انتفع بالمرأة ما سعد بها له أن يطلقها بعدما يعطيه حقها. المرأة إذا ما سعدت من الرجل، إذا تألمت وآذاها، تخالعه، تعطيه نفس المهر ويطلقها، كل هذا من أجل أن لا يتأذى مؤمن ولا مؤمنة، لأن الله ولي المؤمنين والمؤمنات، فما يرضى الله تعالى للرجل أن يؤذي هذه المؤمنة، ولا يرضى لهذه المؤمن أن تؤذي هذا الرجل. فأفتان الله عز وجل: ما دمت ما تستطيع أن تعدل أو ترحم فطلقها. قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، تكبرا أو إعراض عنها، قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، ما عنده فائدة منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، أجعلك من شأني، خليني فقط، ما تجامعني ولا تقرب مني ولا ولا، المهم لا تطلقني. فنزلت هذه الآية الكريمة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا، والصلح خير. ثم قال الشيخ: باب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال ابن عباس: أسفل النار نفقا سربا، أسفل النار نفق. حدثنا عمرو بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن الأسود قال: كنا في حلقة عبد الله يعني ابن مسعود، فجاء حذيفة يعني ابن اليماني حتى قام علينا فسلم ونحن في الحلقة، ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم، قد أنزل النفاق على قوم خير منكم، يعني في الصحابة، فكيف أنتم الآن؟ قال الأسود: سبحان الله، إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله بن عباس وجلس حذيفة في ناحية المسجد، فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصاء فأتيته، فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. يريد أن يقول إذا كان النفاق أصاب أصحاب الرسول وكان بينهم المنافقون وتابوا وهداهم الله، فهل أولاد الصحابة وبعدهم وهذا جيل ما يوجد فيه نفاق؟ بمعنى: احفظوا نفوسكم وتوبوا إلى ربكم وأصروا على عقيدتكم، خشية أن ينزل بكم النفاق فإنها سنة ماضية على عهد الرسول ونافق المنافقون، فكيف بكم أنتم؟ بمعنى: أكثروا من ذكر الله وطاعة الله وذكر الدار الآخرة وحافظوا على إيمانكم ولا تعجبوا. فإنه نعم قال: لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم، والله العظيم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم تاب الله عليهم وتابوا. ثم قال: باب قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلى قوله: ويونس وهارون وسليمان. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، لا يجوز لأي إنسان منا أن يقول أنا خير من يونس ابن متى وهو نبي ورسول. وقال: حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. فهنا قوله من قال أنا خير يعني نفسه أو نفس المتكلم يقول أنا خير. أما الرواية الأولى من قال من المسلمين أنا خير من يوسف من يونس فقد هلك، أن يوسف نبي الله ورسوله، وإن أصابه حادث لا ينزل من درجته. أما الأخير من قال أنا أي محمد صلى الله عليه وسلم قالها تواضعا، وإلى محمد أفضل من يونس وأفضل من كل العلماء، أليس كذلك؟ بالإجماع. ولكن باب التواضع من قال أنا خير من يونس فقد كذب. قال الشيخ: باب يستفتونك، يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. والكلالة ما هي؟ من لم يرث أب ولا ابن، مات الرجل أو المرأة لا أب له ولا جد ولا ابن ولا ابن، ما هي الكلالة؟ الذين يحوطون به كالكلال يحوط بالرأس، إخوان أبناء إخوان هم الكلالة. فالذي يرثه الكلالة ما يرث ابن ولا أب، فإن كانت أخت لها النصف كانوا اثنتان ثلاثة وثلثان وهكذا، والباقي للعصبة لأبناء الأخ أو الأخ. هكذا يقول: والكلالة من لم يرثه أب أو ابن، وهو من مصدر من تكلله النسب يعني أحاط به. وقال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن ابن إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: آخر سورة نزلت براء، وآخر آية نزلت يستفتونك التي سمعتموها قل الله يفتيكم، أما الآية فنعم، آخر آية نزلت هي هذه الآية من خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، الآية هي كلالة. أما آخر سورة نزلت بكاملها فهي سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفره وكان توابا، هذه والله آخر سورة نزلت كاملة. والطوال آخر سورة نزلت براء التي وقفنا عليها في الأسبوع الآتي ندرس ما فيها، آخر سورة براء وهي تسمى التوبة، سورة التوبة من الطوال المفصل. معاشر المستمعين، ما فهمناه من هذا الدرس ما هو؟ أولا كما قلت لكم، الإيمان عطية الله وهبته وقد يسلب من العبد، فعلى المؤمن أن يحافظ على إيمانه أكثر من محافظة على جسده وماله، لأن النفاق ينفخه العدو في النفس فينافق العبد، يترك الصلاة ويتضان ويصلي، يقول أنا مسلم وهو لا يقوم بما أوجب الله عليه ولا ينتهي ويترك ما حرم الله عليه. فعلى المؤمن أن يحافظ على إيمانه بالطاعات، بذكر الله، بالدعاء، حتى يحفظه الله مؤمنا إلى أن يتوفاه مؤمنا. وقد سمعتم عبد الله بن مسعود وحذيفة بن النعمان ماذا قال: قد أصاب الله بالنفاق من هو أفضل منكم وخير، الصحابة، فكيف بمن دون الصحابة. ثانيا، إذا كانت تحتك المرأة زوجة، حاول أن تبذل ما استطعت في أن تصلحها وأن تؤدبها وأن تعلمها وأن تحملها على الطاعة والتقوى، فإن أنت ما استطعت وما استجابت لك لا بأس أن تطلقها. المرأة كذلك، إذا زوجها شذ وطاش وعماه، الشيطان أضله وفتنها وآذاها، لها أن تطالب بالطلاق ولا حرج، لرفع الأذى والضرر عن المؤمنة. فالزواج يجب أن يكون صحبة دائمة، وأن يكون على تقوى من الله ومودة ومحبة، الزوجة تخدم زوجها والزوج يخدم زوجته، ويربون الأولاد على الإسلام ليكملوا ويسعدوا. أما في حال الغضب والسخط والشذوذ والنفور والتكبر فهذا ما ينبغي، كما سمعتم الآيات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل على من سمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه يأتم؟ وإذا كان ساهيا ماذا يفعل؟ سائل يقول: الذي سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو أحمد أو رسول الله أو نبي الله ثم ما صلى عليه يأثم؟ والله لا يأثم. ما قال راغم أنفه وإلى لا دعا جبريل عليه ودعا رسول الله أن يذله، قد يذل في الدنيا والآخرة، لماذا ما يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإن كان ناسيا أو ساهيا، إذا سهى مرة ما يسطول عمره، إذا نسي يوما ما يسى دائما، ما يترك كلمة صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان في المرحاض يتبول، إذا سمع ما يتكلم، أما في أي مكان نظيف سمع محمد صلى الله عليه وسلم، أحمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. وها هي ذي كتب السنة من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى السنن ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. وبعض المستشرقين يكتبون صاد، قال رسول الله، يكتبون صاد بعدها بمعنى صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ فاحش. بعضهم يكتب صلعم، صاد صلى عليه الواو وسلم صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ فاحش ولا يفعل إلا المستشرقون فقط اليهود والنصارى. نقول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا توفي الشخص وعليه الصيام هل يصوم عنه أهله وهل هذا جائز؟ السائل يقول: إذا مات المؤمن أو مؤمنة وعليه صيام فهل يصومه عنه أولياؤه أقاربه؟ إن صاموا جاز، ما صاموا ما هم بمسؤولين، إن صاموا متطوعين لهم الأجر وله أجر، ما صاموا ما هم مكلفين بهذا، وهو أمره إلى الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة؟ هل يجوز رفع اليدين بالدعاء عند صلاة الفريضة؟ إيه يجوز. رفع صلى الله عليه وسلم يديه هكذا حتى بان بياض إبطيه غير ما مر على المنبر، فعل هذا، رفع اليدين هكذا إلى الله سنة من سنن الإسلام. لكن الذي هو بدعاء أن الإمام إذا سلم بالجماعة يدعون مع بعضهم بعض بصوت واحد، هذا بدعة. إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات والله ما دعا بالمؤمنين في جماعة، وجاء خلفاء بعد رضوان الله عليهم ما فعلوا هذا، وهذا إمامنا يصلي بنا يدعو بنا. لكن لما يصلي المؤمن ويدعو وحده لا بأس، مشروع ومستحب وفاضل، لكن صوت جماعي بعد الإمام لا. الآن كجمع كهذا دعونا ورفعنا أيدينا لا بأس، كان أبو هريرة يقول لهم: ارفعوا أيديكم واسألوا، في حال قد ذكر. نعم. أتابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية؟ يقول: ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة؟ ما فهمت. الأماكن التي تشرع الزيارة لها، زيارة البقيع وزيارة، يقول: ما هي الأماكن التي تزار في المدينة؟ جاء زائرا من الشرق أو الغرب، أول نيته زيارة المسجد النبوي، أول نية تحدث في النفس عند السفر ينوي زيارة المسجد النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يسافر مؤمن على دابة ولا بعير ولا طيارة ولا باخرة ليزور مكان إلا المسجد، إلا المساجد 3: المسجد الحرام مكة، والمسجد النبوي بالمدينة، والمسجد بيت المقدس في الشام فقط. ثم لما يأتي إلى المدينة وتتم زيارته بأن يصلي ركعتين ويخشع فيهما ويدعو، ثم يقوم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تمت الزيارة. يبقى ما هي الأماكن التي يزورها في المدينة؟ له أن يزور مسجد قباء، ما هو لزيارته للصلاة فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء لا يأتيه إلا للصلاة فيه وصلى ركعتين كانت له كأجر عمر، كأجر عمر، لكن يكون في وقت تجوز فيه النافلة، ما هو بعد العصر أو بعد الصبح. ثانيا شهداء أحد، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم بنفسه، شهداء أحد الذين استشهدوا في معركة أحد موجودون، ثباتهم، زيارتهم سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا زيارة البقيع، هذه المقبرة الشريفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها في الليل والنهار، فزيارتها مستحبة وفيها أجر، هذه الأماكن التي تزار، ما عدا ذلك ليس بشيء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد علمنا أن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. يقول: ولكن بعض الناس يشدون الرحال إلى قبر عبد القادر الجيلاني، فهل من نصيحة؟ السائل يقول: لقد علمنا ما قلتم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ويوجد بيننا من يسافر لزيارة عبد القادر الجيلاني بالعراق، وهذا والله موجود، قبل اليوم يزورون البغداد لأجل زيارة عبد القادر، وهذه والله بدعة منكرة، ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز أبدا. كيف يركب الطائرة تذكرة إلى بغداد من أجل أن يزور قبر؟ الله أمر بهذا أم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ زيارة القبور في مدينتك في قريتك، تمشي إلى المقبرة وتزورهم وتسلم عليهم، أما أن تشد رحلك بعيرك وإلى تركب طائرتك أو قطارك لتزور عبد القادر الجيلاني، هذا فعله كثير من جهالنا، لكن يبدو أن هذه الظروف انتهت، ما بقي من يأتيه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وعبد القادر كالحسين في مصر، كفلان فلان وهكذا، كل هذا باطل باطل باطل، لا يجوز أن تركب دابة ولا سفين لتزور قبر أبدا. اللهم لا تشد الرحال إلا المساجد الثلاثة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى كاسيات عاريات؟ ما معنى؟ نعم. سائل يقول: ما معنى كاسيات عاريات؟ هذا حديث رواه أحمد، وهو كما تسمعون سيكون من أمتي رجال مثلنا يركبون على السروج كأشباه الرحال، الطاكسيات الصغيرة، تباتهم، ينزلون بها على أبواب المساجد. تم هذا وإلا ما تم؟ والله بالحرف الواحد، سيكون من أمة رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد للصلاة. ثم قال: نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات لعنة الله عليهن. كاسية عارية، كاسية من جهة وعارية من جهة، بعض فخذيها عارية، جسم مسطور، راسها مكشوف، عنقها وهكذا، بعضها مكسور، بعضها عاري، كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. هذه انتهت الآن، ما يسمى بلابيروك، هذا لما حدث هذا واستورد من فرنسا وكان يباع في المساجد حول المسجد، وفي فرنسا يساوي 100 ريال وهنا يساوي 10 ريالات، لأن اليد المجرمة تريد أن تفسد هذه الأمة فيستوردونها رخيصة جدا. لكن الحمد لله ما إن سمع النساء هذا الحديث وأعلناه حتى صدرت تلك الكوب البركات من الدكاكين وانتهى أمرها، وما بقيت مؤمنة تجعل رأسها لبروك. عرفتم لبيبه وإلا لا؟ كأسنمة البخ، كالبعير، كرأس البعير، كذروة البعير. نعم. أتابكم الله. يقول: أنا رجل ملتزم ولله الحمد، ولكن عندي مشكلة، وهي أن أبي وجدي من أهل البدع، فكيف تكون طريقة التعامل معه؟ سائل يقول: إني موفق، هداني الله، لكن أبي وجدي من أهل البدع، ماذا أصنع؟ ما هي الطريقة؟ الطريقة وأنت تبتسم: يا أبتي لا تقول كذا، يا جد لا تحلف بغير الله، يا أبي، وأنت تبتسم، هذا لا يجوز لك وأنت مؤمن، يا عم، وهكذا طول العام، وأنت تبين لهم وتنصح بهدوء وابتسام وتقبلهم تقبيلا حتى يستجيب. أما بالغلظة والشدة والعنف لا يجوز. أما أن تعتزلهم وتتركهم ما يجوز أيضا، ما لهم غيرك أنت، فلا بد وأن تلازمهم، تدعوهم وتترحم وتلطف معهم حتى يهديهم الله على يديك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الثالوت الأسود؟ سائل يسأل يقول: ما هو الثالوت الأسود؟ هل تسمعون بالثالوت الأسود؟ هذه فكرة أو فتح فتوح إلهي على شيخكم، وهو المجوسية واليهودية والصليبية، ثالوث مظلمة، والله متعاونون على إفساد ديننا وعلى إهباط أمتنا، أقسم بالله. بدأوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا عمر في المحراب، ثباتهم المجوس، وتعاون اليهود والنصارى تعاون كامل وإلى الآن. فهذه الثلاثة من الأعداء سميناهم بالثالوث الأسود، الثالوث المكون من ثلاثة: المجوس واليهود والنصارى، أعداء الله ورسوله، أعداء المسلمين، والله إلى الآن متعاونون بالظلام على إطفاء الإسلام والقضاء عليه، والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يسأل يقول: إذا كان الإنسان مأموما فهل يقرأ الفاتحة أم تكفي قراءة الإمام؟ سائل يقول: إذا كان الإنسان مأموما يصلي وراء إمام، هل لا بد أن يقرأ الفاتحة أو تكفي قراءة الإمام؟ الجواب كما علمتم: من استطاع أن يقرأ الفاتحة وراء إمامه فليقرأ سرا في نفسه، ومن لم يقرأها لأنه مسبوق أو الإمام ما استعجل وما قرأ فليس عليه شيء، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة لك، فلا تخف شيئا، لكن الأفضل أنك إذا سكت الإمام في سكتات تقرأها أفضل لك. جزاكم الله خيرا. يقول: نحن قادمون من الرياض إلى المدينة وناوين العمرة إن شاء الله، ولنا عائلة في جدة نريد زيارتهم والجلوس عندهم عدة أيام، فهل يجوز لنا أن نحرم من جدة؟ سائل يقول: نحن قادمون من الرياض لزيارة المسجد النبوي ونريد العمرة، وطريقنا على جدة وفيها بعض أقاربنا، فهل يجوز لنا أن نمشي من هنا غير محرمين؟ إذا وصلنا الجدة وزورنا إخواننا أحرمنا. الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا بد وأن تحرموا من ميقات المدينة من ذي الحليفة، فابقوا فيما في جدة محرمين، تلبون يومين ثلاثة لا حرج، وإن أبيتم زوروا إخوانكم في جدة ثم اذهبوا إلى الطائف وأحرموا من الطائف، أو عودوا إلى ينبع وأحرموا إلى رابغ وأحرموا من رابغ. أما تحرمون من جدة فجدة ليست ميقات لغير أهلها. أقول: الأولى أن يحرموا من ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزلون جدة يومين ثلاثة وهم يلبون لا حرج، ثم بعد ذلك يعتمرون. وإن قالوا ما نستطيع هذا، نريد نجلس أيام في جدة كذا، نقول ما تحرموا، لما تقضوا حاجاتكم في جدة اذهبوا إلى الطائف فأحرموا من الطائف ميقات أهل نجد، أو عودوا إلى غرب رابغ وأحرموا من رابغ، أما من جدة، جدة ليست في ميقات لغير أهلها. اللهم إلا إنسان ذهب إلى جدة ولا يريد عمرة أبدا ولا يفكر فيها، لما جلس في جدة يومين ثلاثة أسبوع قال لو أعتمر، يجوز أن يعتمر من جدة ولا حرج، ما كانت له نية بعمرة أبدا ولا خطر على باله، بخلاف هؤلاء يريدون العمرة يجب أن يحرموا من الميقات. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل بالنسبة لقيام الليل، يقول هل تصلى الصلاة جهرا أم سرا؟ قيام سائل يقول هل التهجد وهو صلاة الليل هل يقرأ القراءة السرية أو جهرية؟ هذا يعود إلى إلى البيت الذي أنت فيه، إذا ما فيه نائمون تزعجهم ولا صغار ولا كبار صلي وارفع صوتك، وإذا كنت مع جماعة نائمون وإذا رفعت صوتك أزعجتهم وأيقظتهم ما ينبغي. وصلاة الليل كلها جهرية وصلاة النهار كلها سرية، هذه النوافل، هذا الأصل، ومن جهر وأسر لضرورة ولحاجة فلا حاج. أتابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا نزعت الروح من الجسد عند الوفاة أين تذهب؟ السائل يقول إذا نزعت الروح من الجسد عند الموت أين تذهب الروح؟ الذي علمناه رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت وأعوانه لما ينتزعون الروح يعرجون بها إلى السماء السابعة ويستأذنون لكل سماء فيؤذن له، ويصلون بها إلى عليين ويقول لهم رب تبارك وتعالى اكتب اسمه في عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، ثم ينزلون بها مرة ثانية إلى البدن إلى القبر ليتم الامتحان، تسأل من ربك ما دينك ما نبيك، فإذا نجحت عادت إلى الملكوت الأعلى وتبقى في الجنة إلى يوم القيامة. روح الكفار والمجرمين والفساق والفجار ما يفتح لها أبواب السماء بل. وقرأوا قول الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فالأرواح روحاني، روح يفتح لأبواب السماء هي الزكية الطاهرة النقية، صاحبها عرف معنى قول الله تعالى قد أفلح من زكاها، فعاش لتزكية نفسه وتطهيرها. هذه الروح الطيبة كأرواح الملائكة يستقبلها أهل السماوات يفرحون بها، وإن كانت منتنة خبيثة عفنة بالشرك والمعاصي والكفر والعياذ بالله، والله ما أن تصل السماء حتى لا يفتح لها الباب وتعود إلى أسفل سافلين. أثابكم الله. ويقول كذلك في سؤاله فضيلة الشيخ هل عذاب القبر يقع على الروح أم على الجسد؟ سائل يقول هل عذاب القبر يقع على روح والجسد؟ على روح والجسد، على روح والجسد، لأن الروح تتأذى وتتألم تفرح وتنسرح ولو جزء من الجسد ولو عظم باقي. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا شاب، إذا قمت إلى الصلاة نزل على ملابسي قطرات من البول وأقطع صلاتي ثم أتوضأ، ولكن يحدث ذلك عدة مرات، فماذا أفعل؟ سائل يقول إذا قمت للصلاة ينزل مني بول قطرات فأخرج من الصلاة وأغسل وأعود للصلاة فيحدث كذلك، فإذا كان هذا سلسا متواصلا لا تخرج من صلاتك ولا تبطلها. توضأ عند دخول الوقت وامشي صلي ولو البول يخرج لا حرج. كذلك الفساء والضراط إذا كان متسلسلا ما ينقطع إلا قليلا، أما إذا كان ينقطع يوم يومين ساعتين ثلاثة لا بد أن تغسله وتتطيب منه وتطهر. قال بعضهم وسواس فقط، نام الشيطان يوسوس ويفتن الإنسان حتى يخرج من الصلاة ويفرح. المهم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونتوضأ ونمشي للمسجد ونصلي ولا نبالي بما يخرج إذا كنا موقنين أنه وسواس وسلس. أتابكم الله. يقول السائل: هل يجوز قصر صلاة العصر غدا بعد صلاة الجمعة لأنني مسافر؟ الذي قلته بلغني أن سماحة العلامة الشيخ محمد صالح بن تيمين يقول لا يجوز، وأنا ما وجدت المانع أبدا، لأن صلاة الجمعة قائمة مقام الظهر أليست نائبة عنه، بدليل لو تدرك أقل من ركعة في صلاة الجمعة تصليها ظهرا، والظهر تجمع معه العصر. هذا الذي أقوله. المسافر إذا كان شد سفره مشى لا حرج، يجمع بين العصر والجمعة. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، نرجو منكم الدعاء لأبو محمد انتقل إلى رحمة الله. الذين انتقلوا إلى رحمة الله دعونا لهم غفر الله لهم. معنا مريضة بعثت خطاب تقول ادعوا الله لي وهي في المستشفى، فهيا نرفع أيدينا لله عز وجل ليشفي هذه المؤمنة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه كفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين. اللهم اشف هذه المؤمنة بشفائك العاجل، اللهم اشفها بشفائك العاجل، اللهم اشفها يا رب العالمين، اللهم اكشف ما بها من ضر ورد إليها صحتها وعافيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لعبدك أبي محمد زميل